قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت يغيثني فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت رب أنى يكون لي غلام. قالت أنى يكون لي غلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا. قالت أنى يكون لي غلام صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت ثقتي ورجائي، فاجعل يا إلهي حسن ظني بك شفائي من دائي. نعم إخوة الإيمان والإسلام، من أراد الهداية فعليه بالقرآن ففيه الهداية، ومن رام السعادة فعليه بالقرآن ففيه السعادة، ومن رجا العزة فعليه بالقرآن ففيه العزة. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعين الكرام، استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي الكهف ومريم، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. مستمعين الكرام، هذه ساعة إجابة لا يرد الله فيها سائلا، فاللهم إنا نسألك ونتضرع إليك ونتزلل بين يديك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارفع عنا ما نزل من البلاء والوباء. يا واسع الفضل يا الله، لطفك بنا عظيم، فيا ربنا يا ربنا لا تمنع عنا فضلك ولا تكشف عنا سترك، وعاملنا بكرمك ولطفك يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان. إليك أيدينا ضارعة وقلوبنا إليك خاشعة، نسألك مسألة البائس الفقير، ونضرع إليك ضراعة اللائذ المستجير. اللهم ارفع عنا ما نزل من وباء، واكشف عنا ما حل من البلاء، عافنا يا ربنا من جميع الأمراض والأوجاع والأسقام، وابسط بساط أمنك وسترك وفضلك وكرمك علينا وعلى بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا ربنا هبنا من النفحات وسلوكنا يخلو من الثغرات، واجعل دياري جنة ميمونة تهمي لنا آيات ربي في الأكوان نلقاها دلت عليه فسبح ربنا الله آيات ربي في نفسي أرددها في كل يوم كنور العين أهواها آيات ربي في الأكوان نلقاها دلت عليه فسبح ربنا الله آيات ربي في نفسي أرددها في كل يوم كنور العين أهواها في البحر موج به حوت يسبحه والشمس قد سجدت شكرا بمجراها والنجم والشجر العالي له سجدا والكون طوع أمور قد عرفناها تأمل الكون والدنيا على مهل ترى الجمال ترى الجمال من الرحمن يرعاها اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله طه الحبيب تعيش في الوجدان وحللت من روحي بكل مكان طه يا حبيب تريدها فتفوح بالإشراق والتحنان. لم وسموت بالأخلاق والإنسان. وبدوت سعدا للوجود بأسره وبدوت سعدا للوجود بأسره فمدحت بالخلق الرفيع الشان وقهرت أهل البغي والطغيان ونشرت في الكون الفضاء إلى كلها وسموت للوجود بأسره

لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ ممدوح أبو زيد، والذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية، في إطار نقلنا مستمعينا الكرام لصلاة الفجر على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. قام الحاضرون هنا مستمعينا الكرام لأداء ركعتي السنة مهتدين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. في هذا التوقيت مستمعين الكرام دوى في سماء الكون النداء الخالد، نداء الأذان لصلاة الفجر، فتهتف الأرض كلها: الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم. وتكون صلاة الفجر فاتحة لهذا اليوم المبارك، وكأنما هي شكر لله على نعمة الإصباح بعد الإظلام، ونعمة الحياة بعد الممات. فأجر الفجر فئة مباركة وفقت للخير، لبوا أمر ربهم مستشارين الأجور والحسنات، خائفين واجلين. فيا أهل الفجر أبشروا بالأجور العظام والحسنات والخيرات، فربكم كريم رحيم عظيم الفضل والثناء. أبشروا يا أهل الفجر بشهود الملائكة لصلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فرغ الحاضرون هنا مستمعين الكرام من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة. هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، ويؤمنا كذلك في صلاة الفجر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دون